أنت فاعله يا من يعاد علي العمر بالنفس يا واعظ الناس عما أنت فاعله احفظ لي شيبك من عيب يدنس إن البياض قليل الحمل للدنس احفظ لي شيبك من كحامل لثياب بالناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجاس كحامل لثياب بالناس يغسلها تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليابس تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها السفينة لا تجري على اليابس ركوبك النعش سيك الركوب على تركب من بغل ومن فرس ركوبك النعشي سيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس يوم القيامة ضمة القبر تنسي ليلة العرس أوه.